ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا لسان الذي يلحدون إليه وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ولقد جاءهم رسول صدق الله العظيم.